الشفا المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا صفا الصفا وطاب وقت لنا قد راق كأس الصفا وطاب وقت الحنا

لك شفاعة يا رسول الله، اشفع لنا يا حبيبنا، لك شفاعة يا رسول الله. Ya Rasulullah.

ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. We'll be right back.